أحسن الله إليكم. يقول مريض فقير من غير أهل البلد الذي نعمل فيه ويمنع بناء على النظام علاج الغريب في المستشفيات العامة الحكومية وليس لديه مال للعلاج في المستشفيات الخاصة، وإن تأخر العلاج تضرر ولكن حالته ليست طارئة جدا، هل يجوز إدخاله للمستشفى لعلاجه تحت مسمى حالة طارئة، مع العلم أن الطبيب في المستشفى الخاص صرح بأن تأخر علاجه يسبب له الضرر وليس لديه مال لمواصلة العلاج؟ إذا كان الأمر كذلك وأن حالته تؤول إلى الضرورة بما تعرضه للخطر، فأرجو أنه لا حرج أن يدخل بصفة طوارئ. لكن إذا كان مسألة الطوارئ إنما يشترط فيها أن تكون العلة قد طرأت وكان قبل طروئها بوقت قريب لا يتصف بحالة تستدعي عرض، فلا شك أن الصدق أمر مطلوب. ثم إن العلاج ليس بواجب وإنما هو جائز لمن يقدر عليه، إلا إذا خشي الإنسان اهتزاز توكله وخشي الخطر على توحيده بأن يظن أنه لو أتى للطبيب وتعالج ما حل به ذلك المرض، إذا خشي من ذلك أو خشي ذوه من ذلك فالأولى المبادرة في العلاج. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أن من صفاتهم أنهم لا يتداوون. الدواء مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، لكن الدواء غير واجب. وما أحسن من أن يتبرع محسن على أمثال هؤلاء بأن يخفف عنهم وطأة ما يحسون به ويتبرع بعلاج أو بنفقات العلاج الذي يظن أنه في أن المريض في حال ضرس إليه ابتغاء مرضاة الله واستدفاعا لما يخشى وقوعه على باذل المال لو لم يبذل. لأن من مات جوعا في بلد وكانوا يقدرون على أن يدفعوا غائلة الجوع منه فإن أمرهم عظيم، وجاء في الحديث الله بريء من يفعل ذلك والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.